تستطيع أن تقول نبدأ بالسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. خطاطة للمعرفة عند أفلاطون. جيد، قلنا أفلاطون يقسم العالم إلى كم مرتبة؟ إلى مرتبتين، مرتبة الماديات المحسوسات ومرتبة العالم العقلي، عالم المثل. جيد، نبدأ ببسط الموضوع، أين يتوازن متعلق المعرفة؟ سهل علينا، نتعاون. الرأي والعلم، العلم ضبطه ما هو؟ علم؟ الرأي تحتاج عالم المادة، عالم المحسوسات. سهلة، وهذه؟ جيد. إلى هنا فنحن في سهل الخطابة إلى هذا الحد. جيد، نأتي الآن إلى موضوع المعرفة، عالم المثال، موضوع المعرفة بالعقل الشهودي. واضح الآن؟ بالعقل الشهودي. العقل الشهودي يرتكز على ماذا في العرفان؟ العقل الشهودي يرتكز على الشهود القلبي والشهود الروحي، يعني القلب إذا رأى الحقائق العالية بنحو التفصيل، والروح إذا رأتها بنحو الإجمال والبساطة، هناك العقل حاضر، العقل الإدراكي، العقل الحصولي، العقل الحصولي من العقل الشهودي، شهود العقل حاضر، يدرك في عالم المثال ماذا؟ يدرك ماذا؟ هنا العقل الشهودي. هنا العقل الشهودي ماذا يدرك؟ نوعية المعرفة، يعني المعرفة، المعرفة العقلية الشهودية هكذا. لما نتكلم في نوعية المعرفة صح؟ ماذا نقول؟ عالم المدن تنسجم مع هذا، تنسجم مع المعرفة العقلية الشهودية. صحيح؟ خب جيد، متعلق أمامه موضوع أمامه. إذا كان الظرف هو عالم المثال، متعلق بالمعرفة العقلية الشهودية رأيك؟ متعلق بالمعرفة، ماذا يعرف؟ ماذا يعقل؟ والخير والمحر. صح؟ سهل. المعرفة العقلية ليست شهودية، الحصولية. ما الفرق بين الحصولي والشهودي؟ الشهودي القبول، يشاهد الحقيقة مباشرة، والعلم الحصولي واسطة، من خلال واسطة. جيد، المعرفة العقلية الحصولية ما هو مترادفها؟ قلنا عند أفلاطون النبذها في الجلسة السابقة. الآن الإنسان يتحرك له فكريا، يتحرك فكريا بالنسبة إلى المثل، ما في حركة فكرية، عندنا فقط الشهود. فعملا إذا العلم، علم الميتافيزيقا عند أفلاطون شهودي. ما هو العلم الذي هو أقرب إلى الميتافيزيقا من ناحية التجرب؟ لا، هو الفلسفة، المثل. الفلسفة عنده هو مشاهدة المثل، أدنى من الفلسفة، أدنى من الميتافيزيقية، وأقرب إلى الميتافيزيقية. ما هو العلم؟ رياضيات. واضح؟ رياضيات هي علوم المتفاضلة. موضوع المعرفة هو أشياء أو الأشياء الرياضية أو أشياء رياضية. واضح؟ أشياء الرياضات ما هي؟ مكعب، مثلث، مستقيم، خط المستقيم، الأعداد. جيد. الآن علم الرأي، علم الظن الذي لا يفيد اليقين، قلنا الظن هو عالم المحسوسات. هنا أفلاطون يقول الاعتقاد، الاعتقاد هنا ليس بالمعنى الديني، ليس بمعنى الاعتقاد الكلامي، نعم، هو الاعتقاد بمعنى الأفلاطوني. و يقول تخيل، لأن الاعتقاد والتخيل، الاعتقاد هو الذي يتعلق بالذات بالزائد وليس بالمستقر. إذا تريد تطبق على المصطلح الكلامي الإسلامي تقول اعتقادات الظن ظنية، صحيح؟ اعتقادات ظنية. جيد. متعلق الاعتقاد الظني ما هو؟ يعني هذه المعرفة، اكتب هنا المعرفة الاعتقادية، وهذه المعرفة ماذا؟ المعرفة التخيلية. واضح الآن؟ المتعلق ما هو؟ ها؟ الاعتقاد، المعرفة الاعتقادية يعني ها الظنية. قلنا الظنية ما هو المتعلق؟ المحسوسات أم لا؟ ها؟ الأشياء المحسوسة، المحسوسة. والتخيل ما هو؟ إذا غاب المحسوس ما عندنا؟ عندنا غلال. غلال المحسوس. الله يعني كم العنب توافق لا توافق، جميلون بهدي صح؟ قد تخالفه وتوافقه لا تخالفه. أنا أوصيكم إن شاء الله ما بدأ تتبلور المباني في عقلكم وقلبكم تطالعون حوارات أفلاطون تلتذون. أنا عندي بعض الحوارات بالعربية وعندي كل الحوارات بالفرنسي، كل حوارات أفلاطون عندي بالفرنسي، أما بالعربي عندي فقط. في الجزائر كان عندي الجمهورية، الآن عندي بالفرنسي الجمهورية بالعربي مترجمة فؤاد زكريا، هذا المصري الدكتور المصري فؤاد زكريا، الجمهورية كتاب قيم جدا. هناك فيه هذه المغارة يبور فيها المغارة، بالعربي موجود وبالفرنسي بالفارسي موجود، موجود بالفارسي انجليزي موجود، كل لغات موجودة. طالعوها تنور الدين كثير، يعني عبقري من العربية في الفكر الإنساني، إنسان لا يستهزأ به. خلي جاي نشرح هذا الخطاب، نشرح هذه الخطاب. من هو فاعل المعرفة هنا؟ سؤال، فاعل المعرفة من؟ فاعل المعرفة هذا عبارة ما تسمعوها أنتم، هذه عبارات حدثوية حدثية جديدة. فاعل المعرفة ما هو؟ الإنسان محيط بالإدراك، الإنسان محيط بالإدراك يسمى فاعل المعرفة، مترجم من اللغة الأجنبية، من اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية يقولون أجون كونيتيف، أجون كونيتيف يعني فاعل المعرفة. من هو فاعل المعرفة هنا أخيضا؟ الإنسان. فاعل المعرفة هو الإنسان، صح أم لا؟ من أين ينطلق؟ من أين ينطلق؟ ينطلق من عالم المحسوسات. عالم المحسوسات إذا اقتصر عليها فقط ماذا يورثه؟ يورثه الرأي والظن. ما هو الميلاد في هذا الظن والرأي؟ لماذا أفلاطون قال المحسوسات تورثنا فقط الظن والرأي؟ ما هو الميلاد؟ الرجل لا يقول الأشياء بدون ملاكات، له ملاكات يستند عليها، ملاكات تامة غير تامة هذه مسألة أخرى. نحن هنا لسنا في صدد نقد أفلاطون، نحن الآن في صدد تبيين وتقرير مباني أفلاطون. النقد ذاك يحتاج إلى مرتبة عالية، حتى لو انتقدنا وأنت ما عندك الخلفيات المعرفية يفيد أو لا يفيد؟ لا يفيد. كمل النهاية وادرس جيدا هناك أنت تنتقد أفلاطون. لا معنى لنقد أفلاطون هنا لأن ما عندك خلفية. افهم جيدا أن الفهم صادق على النص الصحيح، هذه منهجية معرفية جيد. ما هو الملاك الذي دفع أفلاطون إلى تبني أن متعلق المعرفة الذي هو المحسوس يورث أفلاطون؟ نعم، ملاك هو أنه ذاكرة متغيرة. الآن أرى الشجرة، ممكن بعد 20 سنة الشجرة تبقى تنتفي، تنتفي بعد إذا انتفت المتعلق انتفى، إذا انتفى المتعلق علم أم لا؟ ما في علم، وضع الآن انتفى العلم. إذا ملاك الظن في المحسوسات وحتى في المتخيلات، من المتخيلات ما هي؟ هي ظلال تلك المحسوسات، ما فيه علم، فيها رأي. جيد، ما الحل سيدنا أفلاطون؟ ماذا فعل أفلاطون حتى جعل الإنسان يعلم؟ ها مصطفى، أنت على الثاني استمرار المفهوم جعل يعني قبل كشف العالم الثاني فيه مفردة سابقة. قبل عالم الظلال، لا عالم الظلال خلاص فهمناه. أنا الآن ننتقل إلى العلم، كنا في الرأي ننتقل في العلم. أخ مصطفى تفضل. قال اكتشف عالم اللسان، صحيح؟ هناك حقائق الأشياء وفوقها ماذا؟ الخير والمعنى. قبل هذه النقطة فيه مسألة، معرفة الحصولية. لا، معرفة الحصولية جزء من هذه المسألة، نسيتم؟ ما عملنا مقارنة بين الجدل الأفلاطوني والأصفار الأربعة العرفانية؟ قبل كشف عالم الميثان احتاج إلى ماذا؟ إلى الجدل، الجدل الأفلاطوني. الجدل الأفلاطوني كم حركة يمثل؟ 3 في 4 بالتضمن، صحيح؟ فيها الرابعة بالتضمن، يعني 4 3 بالفعل، 1 بالقوة، لم يذكرها ولكن موجودة. إذا يجب أن يبرر آلية الجدل حتى يصل إلى عالم الميثان. فيما يتمثل هذا الجدل؟ يتمثل في جدل صعودي وجدل أفقي على مستوى المثال وجدل صعودي. الجدل الصعودي يوصله بماذا؟ يوصله إلى ماذا؟ إلى عالم المجردات، إلى عالم المثال. فيما يتمثل عالم المثال في حقائق هذه الزائلة، شجرة هنا زائلة، عندنا شجرة هناك مثالية، صحيح أم لا؟ مثالية. بعد نشير كيف نشأت هذه الزائلة والدافرة، سنشير إن شاء الله إذا كان فيه متسع للوقت إن شاء الله نشير كيف حدثت هذه الشجرة الزائلة. إذن عندنا الجدل الصعودي يتمثل في حركة النفس اللي هي مجردة بناء على مبنى من؟ الروح مجردة بناء على مبنى التصوف، تعمل بحركة صعودية تتخلص من ماذا؟ تتخلص من القيودات المادية، تتجرد. إذا تجردت هناك تعلم بالمثال بالعلم الحصولي أم تعلمه بالشهود؟ تعلمه بالشهود. ما معنى العلم الشهودي؟ معنى الاتصال، نوع اتحاد مع عالم المثال، وبعبارة أخرى تنال كمالات تلك الحقائق. كيف تنال تلك الكمالات الحقائق؟ مجرد أن تصل أم تحتاج إلى حركة جدلية؟ تحتاج إلى حركة جدلية. الجدل الثاني ما هو؟ الجدل الأفقي، يعني تتصل بتلك الحقائق، حقائق كلها أفقية فهي تتحرك، وهذه الحركة تورثها ماذا؟ تورثها الكمالات التي في تلك الحقائق. ثم يأتي الدور الثاني، ما هو؟ دور النزول، دور الدروج، النزول، رجوع إلى عالم المادة. قد يقول قائل بعدما عاشت تلك الحالة النورانية لماذا ترجع؟ أرسطو يقول الرجوع ضروري، أفلاطون يقول الرجوع حتمي. لماذا؟ لأنه يريد أن يحرك هذا العالم المادي، يقود هذا العالم المادي وفقا لهذا المثال يعقرنه بطريقة تناسب عالم المثال. واضح الآن ما معنى؟ يعني يقود هذه الأمة إني جاعلك للناس إماما. الرجوع إلى عالم المادة وعالم المحسوسة ضروري لتنظيم هذا العالم وفقا لماذا؟ وفقا لعالم المثال، يعني الأخذ بيده، تنظيم المجتمع المدني وإيصاله إلى الكمالات الموجودة في عالم المثال. هذه وظيفة من عند عند أرسطو عند أفلاطون والفيلسوف الفيلسوف الحاكم فيلسوف السلطان أو السلطان الفيلسوف فيلسوف السلطان أو سلطان الفيلسوف. وما هو الكتاب الذي ألفه لبيان هذه النقطة؟ كتاب الجمهورية ريبوبليك جمهورية، كتاب مطبوع ومترجم إلى اللغة العربية سمى كتاب الجمهورية. بلغتكم فيه ترجمة إلى أفلاطون؟ ما تعرف أحتمال يكون موجود في الجامعة. إذن بعدما تم قوس الصعود بلسان العرفاء الجدل السعودي أو قوس الصعود نفس الشيء، ثم الحركة في أفقية هناك يعلم بالمعرفة الحقيقية، يضطر ينزل في قوس النزول لتحريك هذه الحقائق. هذه بالنسبة إلى المعرفة الحقيقية العلم. أما وهذا العلم إذا اقتصر فقط على عالم المثال متعلق هو فقط ماذا؟ المثل. أما إذا لا نزل تنزل وبدأ يريد يربط بين هذه عالم المثال مع عالم المادة في الرياضيات. الرياضيات مثلا المربع أو الكرة أو المثلث أو الدائرة. الدائرة عند أفلاطون مجردة، تنولد في خشب، تنولد في حديد، في نحاس، لا تجد الدائرة لوحدها في عالم المادة. أين تتمثل؟ تتمثل في خشب، في حديد، في نحاس، صحيح أم لا؟ من عالم المادة. فالرياضيات إذا لاحظناها بلحاظ مادي أقرب إلى المادة، فتنسجم مع ماذا؟ مع الواهمة. إذا صعدناها مجردة على الماديات تنسجم مع ماذا؟ مع عالم المثال. فالرياضيات برزخ بين العالم الحسي وعالم المادي، ولهذا جعلها في العلم ولم يجعلها في الرأي. عالم المثال نفسه البرزخ بين على المثال المعقولة من المجردات. مجردات من لا، هذه جبتها من فلاسة الفلسفة الإسلامية، صح أم لا؟ أفلاطون عنده مجردات فقط المثل، فوق هذا الخير المحض، هذا الذي تفضل به من فلاسة الفلسفة الإسلامية. صحيح العقول دروس أم لا؟ أفلاطون عنده العقول، عقول هي المثل. فرق بين العقول في الفلسفة الإسلامية أو مثلا عند أرسطو مع المثل، المثل تختلف عن العقول. العقول لي ما عندها مشانخة مهوية مع العالم المادي، عندها كمالات العالم المادي لكن ما عندها وحدة مهوية. أما المثل الأفلاطونية في وحدة مهوية، شجرة مادية، شجرة مثالية، على ضوء هذه الشجرة المثالية تصعد هذه الشجرة المادية إلى كمالها. في الفلسفة الإسلامية يقولون الشجرة المثالية الأفلاطونية حقيقة خارجية في العالم العلو، تربي هذه الشجرة الخارجية من حالة البذرة إلى حتى تثمر، خروج من القوة إلى الفعل. إذا اكتملت وأعطت الثمار فانطبقت عليها شجرة المثالية. تنطبق تماما أم إلى درجة؟ تماما تماما واحدة النشأة، صحيح أم لا؟ هذه مادية باعتبارها ملتصقة في المادة، يكون فيها نوع ماذا؟ نوع نقص. هذا اختلال يسمى النقص. جيد، هنا ننفتح على هذه النقطة الجديدة، كيف نشأت هذه الحقائق المادية؟ أفلاطون يقول، إله أفلاطون يختلف عن إله الأديان. إله الأديان باتفاق الجميع، اتفاق جميع الأديان أنه خالق لكل شيء. أفلاطون يقول لا، عندنا إله وعندنا مادة، هذه المادة موجودة في عالم المادة أدنى درجات الوجود، هذه ليست مخلوقة، موجودة مع الإله، لكن هذه المادة متعينة أم غير متعينة؟ غير متعينة، عجينة تفعل بها الحلويات التي تريد، ثم يأتي الإله ويتعامل مع هذه المادة، يعطيها الصور، صورة شجرية، صورة نحاسية، صورة ذهبية، صورة مائية. إذن الخلق يتم على أي مستوى؟ على أي مستوى؟ على مستوى الصور، على مستوى الصور، على مستوى الصور النوعية. في الدين عندنا كل شيء مخلوق، عند أفلاطون لا، المادة ليست مخلوقة، أزلية أبدية مع الله، نعم تقع في المستوى دامي، ثم الله سبحانه وتعالى يفير عليها الصور النوعية. هذه الصور النوعية هي التي تعين هذه الحقائق المادية. إذن ما هو البعد الأصيل في العالم المادي، وما هو البعد الظلالي على نظر أفلاطون؟ في البعد المادي فيه بعد أصيل وبعد ظلي، بعد ظلي مجازي. هذه سؤال جيد، نشوف طلبة لماذا، لأن النسق الأفلاطوني بعد لم يكتمل في ذهنهم، فروح الإدارة وكل خلونا نكمل أفلاطوني إلى آخر السنة، لأن الحجمة نخدوها إن شاء الله قريبا، خلونا نكمل هذا. جيد، ما هو الشيء الأصيل في عالم المادي؟ ما هو الشيء الظلالي والنجري؟ نبدأ باليمين، آية ذي الصلاة صورة، والعربي مادة، أخ مصطفى توافق ذي الصلاة مصطفى؟ ما هو الأصيل في عالم المادة؟ ما هو الأمر الظلالي؟ الهيئة هي الصورة، هي الأصيلة، هي الظلال، ما هو الصوق؟ الصوق يا بيضاء يا سوداء، لا اشتري ولا اشتري، لا بالتأكيد، يعني انطلق من فهمك حتى لو تخطئ، الخطأ كمان حتى يصحح نفسه. في رواية لأمير المؤمنين من تبين أسرار الوجود، رواية لم أستحضرها، معناها موجودة في نهج البلاغة، رواية عجيبة وغريبة. عرفت الله من فسخ العزائم، فسخ العزائم يعني أمور وجودية أم سلبية؟ سلبية، نقصية أم كمالية؟ نقصية. شوف يعني حتى عالم النقص وعالم السلب يشير إلى الحقيقة الإلهية، فنقصك يربطك بمن؟ بالكمال، لولا النقص تكتشف الكمال؟ ما تكتشف. تفضل، الصورة هي الأصيلة والمادة عرضية يعني وتوافق هذا الجناح. سيد قلت لك أن الله سبحانه وتعالى الخير المحض موجود والمادة أزلية، يفيض عليها صورا، إذا أفاض على المادة المبهمة الصورة النحاسية تتحقق مادة نحاسية، إذا أفاض على هذه المادة المبهمة الصورة المائية تتحقق سيدنا الماء، إذا أفاض على المادة المبهمة الفضة تحقق سيدتنا الفضة، فتتعين هذه الوقائع المادية التي هي ظلال لعالم المثال. إذا من الأصيل يعني من الحقيقي ومن الظلي في عالم المادة؟ كلاهما جيد، في كلاهما المادة صحيح، هو ما تفضل به أخيرا المادة، لأن هذه الصورة ظلال، يعني الأمر الثابت هو هذه المادة، والباقي ماذا؟ عرضي يمثل عالم مثال صحيح أم لا؟ هذه الصور، هذه الصور حقيقة حقيقتها أي في عالم المثال، واضح الآن؟ جيد، هنا لا يأتي السؤال، هذه الصور كاملة بذلك الكمال الفوقاني أن فيها قبائح، فيها قبائح، فيها قبائح، القبائح ترجع إما إلى العلة الفاعلية وإما العلة القابلية. هاي العلة القابلية ما هي؟ المادة، المادة صحيح؟ المادة. إذا النقص كله سببه ما هو؟ المادة صحيح أم لا؟ هذا النكات يجب تسجلوهم، أنا أقولهم في الكلام أنتم تسجلوهم. جيد، هنا يبقى سؤال، هذا النقص المتجلي في هذه الصور المادية سببه قلنا المادة، سببه قلنا المادة. هنا أفلاطون يعجز في عن إثبات مسألة، يعجز عن إثبات هذه المسألة. قلنا نحن إذا جاءت صورة ناقصة معيوبة زشت قبيحة نسبناها إلى ماذا؟ إلى المادة، وأفلاطون ينسبها إلى المادة، النقص والشر كله للمادة. إذن حافظنا على العدل الإلهي، صحيح؟ العدل الإلهي. هذا الأمر نحن في الفلسفة الإسلامية نقول النقص راجع إلى ضعف قابلية القابل. أما فاعل الفاعل تام أم لا؟ تام. أفلاطون يقول لا، يقول الله سبحانه وتعالى يعجز عن تسوية هذا الأمر، فالمادة تقاوم، فالمادة تقاوم. ما استطاع أن يفصل بين هذه المسألة، بين تمامية فاعلية الفاعل وعدم تمامية قابلية القابل. قال المادة تقاوم، أنا الحق تعالى، لا، المادة لا تقاوم، ما عندها مدى القابلية، ما عندها القابلية. في اشتراك وفيه إيخ، سجلوا هذه النقاط إذا ما زالت في الخيال. توحيد الأفعال، توحيد الربوبي، توحيد الربوبي، نعم، على هذا المبنى ما قصة. هو ما عاش تحت الدين الإلهي الحبيبي، عاش تحت الدين وثني جيد الذي وصل إلى هذه النقطة. إذا كملتم التقرير اكتبوا إشكالية، إذا كملتم طبعا اكتبوا إشكالية، إشكالية مينون. مينون هذا كان معاصر لمينون، معاصر لأفلاطون. إشكالية مينون إذا تريدون تدرسوها جيدا من باب المعرفة ارجعوا إلى كتاب نظرية المعرفة في القرآن لمن؟ شيخ شناسي دار القرآن شيخ جواد يامولي، كتاب موجود بالفارسي ومترجم إلى اللغة العربية، ولكن من يتقن الفارسي يقرأ بالفارسي أحسن. تفسير موضوعي فيه جزء يسمى شيخ شناسي دار القرآن، شيخ شناسي عندك موجود؟ معرفة شناسي، معرفة شناسي، معرفة شناسي ذا القرآن. هناك تجدون إشكالية منهم وجواب أحد الأغيون، ثم رد على هذا الإشكال، ثم جواب أفلاطون، ثم مناقشة أفلاطون، ثم إشكالية الفخر بن سينا، جواب بن سينا، ثم إشكالية الفخر، ثم جواب صدر المتألين. فقرة جميلة جدا. خب إشكالية مينون ماذا تقول؟ أكتب. إذا طلبنا بين قوسين افتح قوس في حركتنا المعرفية، اغلق القوس. إذا طلبنا في حركة المعرفية المعلوم فهذا تحصيل للحصر، تحصيل للحصر، وتحصيل الحصر يطلب أو لا يطلب؟ لا يطلب. فاصلة. وإذا طلبنا المجهول إذا عرفناه فكيف نعرف بأنه هو المطلوب؟ إشكالية مهمة جدا. قلت لكم في كتاب معرفة شنو قصيد القرآن شيخ جوادي يبينها جيدا. أنتم اكتبوا إذا ترجعون إلى البيت هذا معرفة شنو قصيد القرآن، اكتبوا في أوراق تسجلون النصوص في البحوث العلمية تفيدكم. إشكالية مينون شنو قصيد القرآن صفحة 8 مثلا. غدا إذا أسيشت المجلة هنا داخلية أو الخارجية، واحد يريد يكتب مثلا نوايف المعرفة عند أفلاطون أو المعرفة عند أفلاطون، شخص شناسي ده القرآن فيه هنا يجيب هنا النص. في آخر الدورة يطلبون منا الفقوط المكتوبة حول 8 صفحات 10 صفحات في تاريخ الفلسفة الإسلامية. جيد. خمسة درجات. جيد. مو أحمد صفا يكتب في أرسطو. أرسطو إن شاء الله بعد إذا كملنا أفلاطون ممكن الجلسة غدا الجلسة الأخيرة أو اليوم الجلسة الأخيرة ندخل إلى ما نطول، لو نطول في أفلاطون ما نخلص، ندخل في أرسطو. ندخل في أرسطو واختار أرسطو، واحد يختار أفلاطون. مثلا يتكلم إطلالة على مباني أفلاطون. واحد يتكلم إطلالة على مباني ما أفلاطون يعمل له صفحة كم يريدون هما؟ 15 حتى 10 تكفي. واحد يعمل أرسطو، واحد يعمل أفلاطين، وهكذا. واحد يعمل مثلا ضعيف المعرفة فقط، هذا يحلل هذه فقط. لا أعطيكم هذا الناس من كتاب الخلاصة من التفسير الأدبي. إي جيد. يعني إشكالية منهم باللغة الفارسية يجب أن تبسطها باللغة الفارسية. انت هنا يطالبك بماذا؟ يطالبك بالفارسي ام بالعربي الجامعة؟ انا يعني انا نقبل انا نعرف فارسي اكتب بالفارسي تريد تكتب هذا اكتب اشكال كبير. جيد. فهمتم الاشكالية؟ وكيف نعرفه اذا عفرنا عليه؟ كيف نعفر بني هذا هو؟ مثلا يمثلون بالعبد الابق العبد الفار صاحبه إذا كان يعرفه يعرفه، فإذا اكتشفه ما لم يكتشف معرفة جديدة، وإذا كان يجهله وإذا عثر عليه يعرفه لأنه هو أم لا. مثلا أنا ملك هذا العبد أكلف شخصا أقول له اذهب وأمسك هذا العبد ولك جائزة، إذا عثر عليه ويعرفه لم يكتشف شيئا جديدا، وإذا لم يعرفه ومسك على شخص يعرف أنه هو لا. إذا المعرفة إما يطلب المعلوم تحصيل حاصل، وإما يطلب المجهول مطلقا، والمجهول مطلق يطلب أو لا يطلب، لا يمكن العثور عليه. هنا كيف حل أفلاطون الإشكالية؟ حلها بنظرية التذكر. أكتب هنا نظرية التذكر. من يذكرني بنظرة التذكر؟ ما هي أسسها؟ تفضل أخ مصطفى. وأن الروح بتتلالى مجردة هي من ذلك العالم. نعم. يعني كان في جزيرة السعادة سميها هنا صاحب هذه الملزمة الليل ديال الغد جزيرة السعادة، صحيح؟ عالم المجردة. عندما ارتبطت في هذا البلد المادي صارتها امتداد غيبوبة. نعم. فهذا الاعتداد غابت عنها كثير من الأمور. صحيح. فبعملية العلم والمعرفة نحن عمليا فقط نحاول أن نتذكر ما أو تتذكر الروح ما كانت تعيش في ذلك العالم. نعم. إذا هذا مجهول من جهة ومعلوم من جهة. واضح الآن؟ ليس معلوما مطلقا وليس مجهولا مطلقا. معلوم باعتبار الأصل، مجهول باعتبار التعلق به البدن. إذا ما عندنا معرفة أي منون، نحن لا نطلب المعرفة، نستذكر المعرفة. يعني حل الإشكالية بمعنى ليس بكسب المعرفة المجهولية، المجهول التصديقي أو التصوري، بنظرية التذكر. معلومة عندي فقط أصعد أترقى. إشكالية طبعا أن تتفهم إشكالية، ماذا تقول؟ نطلب المجهول. أفلاطون ماذا يقول؟ نطلب المعلوم أو الحاضر، أكثر من المعلوم، الحاضر. بماذا؟ بعملية فكرية أم بالتذكر؟ بالتذكر فقط. حل الإشكالية، إشكالية في رفعها، رفع الإشكالية تام وتام، هذه مسألة ترجع إلى البحث. هناك والعجيب ما أفلاطون في حواراته أثار كثير إشكالات على نفسه. يعني أفلاطون لما يقول هذا هو القطع، قل أنا هذا هو الذي وصلت إليه، هاي إشكالات عليه. فعلى العقل البشري أن يطور المعرفة، يعني متواضع في تصوره. خوب الجدل ذكرناه ما شاء الله. إيه، اكتب المصدر هنا في هذا أسطرة أسطورة غار المصدر، أسطورة غار غار غار كهف، أسطورة غار الجمهورية الكتاب السابع، بما عن الكتاب السابع يعني الفصول، فصل السابع الجمهورية ريبوبليك، جمهورية الكتاب السابع يعني الفصل السابع، مقسمها إلى كتب، كتب يعني فصول. هناك تجد هذه القصة أثارها أفلاطون. أنا لا أعتقد هذا الأمر، أنا لا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان جهزه بفطرة وجهزه باستعدادات، هذه الاستعدادات إذا فعلها آثار الأسماء تبرز فيه، كان يهوديا كان مسيحيا كان مسلما كان علمانيا كان شيوعيا مهما كان، إذا تحرك الأسماء التكوينية تمشي أم لا تمشي وتعطي آثارها. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى يرسل بعض الأشخاص مقدسة هي الأنبياء والأوصياء يعملون وفق التكوين أم وفق التشريع؟ وفق التشريع، لا يشتغلون وفق التكوين، هذه قاعدة. الأنبياء ما عندهم علاقة بالتكوين، عندهم علاقة بالتشريع. وبعبارة أيها الشخص، بعبارة أيها الشخص، أنت لك كل الاستعدادات لتفعل الأسماء، صحيح؟ فعل الأسماء حيث تكون عندك سعادة وجودية منسجمة مع السعادة السلوكية. أما إذا غاب الأنبياء أو تمردت عن تعاليم الأنبياء تعيش سعادة وجودية ولا تعيش سعادة سلوكية. والملاك هو ليس السعادة الوجودية، الملاك هو السعادة الوجودية في محضر السعادة السلوكية، السعادة التشغيلية. إذا السعادة السلوكية والسعادة الوجودية موجودة، الشيطان في حركته سعيد بحركته، نقول له أنت مرتاح؟ جدا أنا مرتاح. كيف أنا مو مرتاح؟ أنا أي واحد بركب، أي واحد يقبل لي على رجلي، تريد أن أعطيك مصادق بوش وفلان وفلان، شفت هذا ما يمتلكون كلهم عبيد لي، أنا رب هذا عبيد، نعم نقول أنا رب في محل الله سبحانه وتعالى حدد لي مجال الربوبية. ربنا ربنا لا رب مصطفى مار. رب بالنسبة له أنا رب لا بالنسبة لهؤلاء رب. أما بالنسبة للي اتقى الله سبحانه وتعالى ضعيف لأن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن عند أتباعه رب يا الله هو القرآن كرسي ضعف عظيم قل له أنت هذا الكرسي متناهي يقول هذه أنا من التفت إليها هذه أنا نقل عنها خاني العيش هذه المدة رب يلتب بوجوده ولكن عنده السعادة السلوكية ها؟ السعادة السلوكية ما عنده عنده البعد هذه السعادة الوجودية تريده ماذا؟ تريده البعد السعادة الوجودية ما معنى؟ السعادة الوجودية يعني هو جزء من التكوين أم لا؟ وإذا كان جزء التكوين فعل الله أم لا؟ وفعل الله جميل أم لا؟ صح أم لا؟ جميل ولكن ما عنده سعادة سلوكية لأنه خالف الله سبحانه وتعالى إذن الأنبياء وظيفتهم هو هذه السعادة الوجودية يجعلها ماذا؟ تنسجم مع السعادة السلوكية العملية التشريعية فأنا أتصور هكذا الإنسان جهز فإذا تحرك يصل إلى المعلومات مو بالضرورة يكون نبيا النبوة لها وظيفة خاصة وظيفة في باب التشريع وهذه الفلسفة في أي باب؟ في باب التكوين يعني بالضرورة يكون أنبياء؟ ما بالضرورة يكون أنبياء هذا هو الخلط بين التكوين والتشريع الآن العقل البشري اكتشف أمور تفوق أفلاطون اكتشافات أينشتاين وغيره أينشتاين نبيل بعد 60 قرن يقولون أينشتاين يظهر أنه كان نبي الله ما كان نبي أينشتاين أينشتاين صح ما كان مع الصهيونية ولكن كان يؤمن بأن تل أبيب هي منبع الحضارة في الشرق الأوسط كان يؤمن بأن وكان ينادي إلى تأسيس جامعة عظيمة في تل أبيب تنشر المعرفة والنور في الشرق الأوسط ما لا تنشر النور هي لا تنشر القاتل تنشر الدمار فحملة بعد كل نبي مش لا ولا عقل بشري ها يقول إله ناقص المادة تتمرد عليه غير معقول معقول هذا أفلاطون هذه كتب تقول نبينا كان نبينا لمسألة حمل مسؤولية اعتمادا على رواية الرواية تفيد اليقين العقدي لا تفيد اليقين العقدي أبدا حتى 60,000 رواية إذا خالفت مقتضى الحكمة العقلية يعمل بها ما لا يعمل بها إذا مثلا فرض علينا ما قلت وقف ما نعلم بمفاهيمها هل هو مذهب أهل البيت لكن الآن مذهب أهل البيت في الخارج والفضائيات مذهب خرافي إلى أقصى الحدود ما يطرح الآن في الفضائيات الدعاوي في العراق كم مهدي؟ أنا المهدي خرافات كلها خرافات بارحة أحد الأساتذة عنده موبايل يبين لي واحد معنا سيد على المنبر وأنا المصطفى من الله وأنا كنت أعجب كنت أذوب وأنا المصطفى وأصطفى من الله سبحانه وتعالى المصطفى واحد المصطفى والرسول أعظم صلى الله عليه وسلم هو جعل نفسه مدينة الأمن ما شاء الله الأمن من خصوصيات جيدة لحزب الدعوة أنا ما نؤمن بحزب الدعوة لكن عنده خصوصية هذه حساس من هذه الأمور حزب الدعوة حساس من هذه الخرافات وهذه الأمور فالآن فضل سوريا الآن في سوريا فضل إمارات إيه راح لسوريا لا إمارات لأن سوريا الأمن يمسكه سريعا خب اللهم صل على محمد تريدون ندخل في أرسطو أم أفلاطون نكمل يعني ما بقى في شيء كثير على أفلاطون خب غدا إن شاء الله الدرس نشير إلى نظرية الأخلاقية لأفلاطون ثم نختم ندخل في أرسطو أفلاطون الإقبال النووي تعلم أشعاره في اللغة الإقبال النووي بل؟ الله يسامحه أقبال يا أخي الله يسامحه هو ومؤسس باكستان كان أخ مصطفى باكستانيون هو الجناح المسلم في الهند من زمان المسلم من زمان دخول الإسلام إلى الهند والمسلمون يحكمون الهند. جاءوا بهذه الفكرة لو نفصل المسلمين عن الوثنيين نأسس دولة. من يوم تأسيس الدولة وهي متخلفة وفقدنا الهند. لو بقيوا هما مع الهند المتحدين هما الآن يحكمون والهند بيدينا. هذا الاشتباه الكبير الذي فعلوه الآن يعتقدون بأنه عملوا شيئا عظيما في التاريخ. وبعض الباكستانيين يوافقني في هذا الخصوص الرأي جدا صحيح. فقدنا الهند وما أسسنا دولة قوية. ما الخطأ هذا يقبل أحد المنظرين لهذه الدولة. المهم نحن لا نحاسبهم على نياتهم قبح فعلي ليس قبحا قبحا فعليا. هذا رأيي أنا الخاص وهذا اشتباه كبير اشتباه كبير. ولهذا بعض العراقيين في العراق قليل هنا قليل جدا يريدون تقسيم العراق. إذا تقسم العراق تفقد العكرات بعد ما تستطيع تسيطر عليه تحت جناحك تسيطر عليه. ما يستطيع يكون عميلا مطلقا لأمريكا وإسرائيل. أما إذا أسس دولة هو بعد كارثة كارثة. أنا ما تكلمت على الحيثية المعرفية تكلمت على الحيثية السياسية الحيثية السياسية خراب كارب خراب كارب. الحيثية الأشعارية تقول كيف أفضل الحيثية المعرفية مستنزة بكبير.